تفسير الآية 41 من سورة الروم، يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت صالحا مصلحا لا فاسدا مفسدا في كل شؤون حياتك. فالصلاح ونشره يؤدي إلى كل خير وسعادة لك ولمن حولك في دنياكم وأخراكم، بينما الفساد ونشره يؤدي إلى كل شر وتعاسة لكم فيهما. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وإذا كنت من الذين يأخذون الدروس من التاريخ السابق وينتفعون بما فيه، فما فيه من خير فعلت مثله بما يناسبك وازددت منه وطورت وسعدت به، وما فيه من شر تجنبته تماما فلا تتعس به مثل تعاسة السابقين. فالتاريخ يحمل عبرا ودروسا وعظات وخبرات هائلة يمكنك تحصيلها والاستفادة منها في أوقات قليلة. وستسعد إذا كنت عابدا لله تعالى وحده، فهو الإله المعبود أي الواحد، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. هذا ومعنى قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، أي اتضح وانتشر في كثير من جوانب الأرض البرية والبحرية وغيرها، متمثلا في كفر أي تكذيب بوجود الله، أو شرك أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أو نفاق أي إظهار للخير وإخفاء للشر، أو ظلم أي اعتداء وعدم عدل، أو قتل أو فساد ونشر للشر بكل أنواعه الفكرية والمالية والإدارية والسياسية والاجتماعية والفنية والعسكرية وغيرها، إلى غير ذلك من صور الفساد المضر المتعس في الدنيا والآخرة لمن يفعله ولمن حوله بدرجة من الدرجات. قوله تعالى: بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم التي كسبوها وحصلوها وفعلوها بأيديهم وأرجلهم وعقولهم وسوء تصرفاتهم. فمن يزرع شرا لا بد ألا يحصد إلا شرا، فهذا هو القانون الإلهي العادل لهذه الحياة الدنيا، والذي نبهنا إليه ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. قوله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أي عاقبهم سبحانه ببعض العقوبات المناسبة لكل منهم على قدر فساده وشره وضرره كنتيجة حتمية لفسادهم هذا، ولم ينقذهم منها لفترات من أجل مصلحتهم لتنبيههم لإصلاحهم. عاقبهم مثلا بجفاف أو سيول أو فقر أو مرض أو عدم أمن أو غلاء أو ما شابه هذا، لكي يذيقهم أي يشعرهم بسوء ما عملوا، لعلهم بهذه العقوبات المؤقتة يستيقظون ويستفيقون فيرجعون إلى ربهم وإلى إسلامهم ليسعدوا بذلك في دنياهم وأخراهم.